هناك طائفة رابعة، طائفة رابعة وإن لم تكن من الطوائف المحسوبة فيما يتعلق برؤية الله في الدار الآخرة، ولكن هم دخلوا من هذا الباب، هم دخلوا من هذا الباب، وهذه الطائفة هم الصوفية، طائفة الصوفية أهل التصوف. ففي الوقت الذي كان واصل ابن عطاء يقرر مذهب المعتزلة ويؤسس مذهب المعتزلة، كان في الوقت نفسه رابعة العدوية تقرر أيضا التصوف، كانت في الوقت نفسه تقرر وتؤسس التصوف، ولذلك يزعم المتصوفة أنهم يرون الله وأن الله يتجلى لأقطابهم، وأن الله يتجلى لأقطابهم وعظمائهم. ولذلك قال قائلهم من أهل التصوف يقول: لا أبالي إن دخلت النار ما دمت أنظر إلى وجه الله عز وجل، يقول: لا أبالي إن دخلت النار ما دمت أنظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الخذلان وقلة اليقين والدين. فهذا يقول: لا أبالي إذا دخلت النار ما دمت أنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قالت رابعة العدوية أيضا: أنا أعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، تقول: أنا أعبد الله لا حبا أو طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ولكن لأنه أهل لهذا الحب، ولكن لأنه أهل لهذا الحب. وأنشدت في ذلك: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فلست أرى الكون حتى أراك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجبة حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. ومثل هذا القول، قول الضلالة والانحراف، فالشاهد من هذا أن الصوفية لم يتركوا هذه الفرصة للدخول فيما يتعلق بالرؤية، فضلوا في ذلك وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا في ذلك وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أهل السنة كما ذكرنا أنهم يثبتون الرؤية لله تبارك وتعالى في الدار الآخر، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما ذكر المؤلف هنا في قوله: رواه جرير عن مقال محمد، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل المعروف المشهور، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، كما جاء في البخاري ومسلم. وكذلك روى مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق برؤية الله عز وجل. وكذلك أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن المؤلف هنا اقتصر على حديث جرير بن عبد الله البجلي لئلا يستطرد ويطول الكلام، وإلا فالأحاديث عن الصحابة كثيرة، وردت عن عدة من الصحابة وليس عن جرير فقط، وليس عن جرير فقط. ومن أدلة أهل السنة على رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة هي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وناظرة هنا من النظرة أو من النظارة، أي حسنة بهية، وجوه حسنة بهية مسرورة، وجوه حسنة بهية مسرورة إلى ربها ناظرة. فأضاف النظر هنا إلى إيش؟ إلى الوجوه، وجوه إلى الوجه يعني. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هذه الوجوه ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها متى؟ في الدنيا، ناظرة إلى ربها متى؟ في الآخرة، في الآخرة. والنظر في القرآن يأتي على أحوال، فقد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بغيره على حسب الحال، قد يتعدى النظر بنفسه وقد يتعدى بغيره على حسب الحال، فقد يتعدى بنفسه ويراد بذلك الإنظار والتوقف، الإنظار والتوقف، مثل قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس، يعني انتظرونا، توقفوا وانتظرونا حتى نقتبس. فالنظر هنا بمعنى ايش؟ بمعنى التوقف والانتظار، وهو ايش؟ متعد بايش؟ بإلى ولا بفي؟ ولا بنفسه؟ متعد بنفسه. فهذه حال من أحوال التي يأتي فيها النظر في القرآن. الحال الثانية قد يتعدى بفي، قد يتعدى بفي كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فالنظر هنا بمعنى إيش؟ بمعنى التفكر والاعتبار، يعني أولم يتفكروا، معنى هذا أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. فهنا النظر عدي بإيش؟ عدي بفي. فإذا عدي النظر في القرآن بفي فيراد به إيش؟ التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. وقد يأتي النظر في القرآن ويعدى بعلى ولا إيش؟ يعدى بإلى. قد يأتي النظر في القرآن ويعدى بإلى، مثل قوله تعالى إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وكقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فهنا النظر عدي بإيش؟ عدي بإلى. وإذا عدي النظر بإلى فالمراد به نظر، نظر العين، نظر العين الحقيقية. كيف تنظر إلى الثمر؟ بماذا تنظر؟ بقلبك؟ ها؟ أو انظر إلى الثمر يعني تفكر في الثمر، أو انظر إلى الثمر يعني انتظر الثمر، أيه المراد؟ المراد انظر إلى الثمر يعني بالعين، بالعين المجردة، ينظر إلى الثمر بالعين المجردة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، إذا أثمر وينعم. ومثل ذلك قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فهنا النظر عدي بإلى. إذن نخلص إلى أن النظر في القرآن يأتي على ثلاثة أحوال. الحال الأولى، الحال الأولى يأتي متعديا بنفسه كقوله تعالى فيكون حينئذ بمعنى، بمعنى التوقف والانتظار، بمعنى التوقف والانتظار. طيب الحال الثانية أن يتعدى بفي كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. والحال الثالثة يتعدى بإلى، يتعدى بإلى. فإذا تعدى بإلى يكون المعنى النظر بالعين الحقيقية والعين المجردة كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، وكقوله إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة بالعين الحقيقية، بالعين الحقيقية. ولذلك أضافها إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة بأعينها إلى ربها عز وجل. نعم، وهكذا الشاهد، الشاهد أن النظر في القرآن لا يخرج عن هذه الثلاثة، لا يخرج عن هذه الثلاثة حسب الاستقراء والتتبع، وإلا قد يكون هناك أيضا معنى آخر. واستدل كذلك أهل السنة بقوله تعالى على الأرائك ينظرون، يعني في الآخرة ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. واستدلوا بقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هذا هو هو الرؤية. وقوله تعالى أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء في الحديث أن هذه الزيادة إيش؟ هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وكذلك استدلوا بقوله تعالى وبها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وتلذ الأعين. والعين في الآخرة بماذا تلذ؟ بماذا تلذ؟ برؤية الله سبحانه وتعالى، تلذ الأعين في الآخرة برؤية الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة كذلك، وهذا ذكره الشافعي رحمه الله تعالى، استدل بقوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال بما أن الكفار يحجبون عن الرؤية بسبب السخط عليهم، فإن المؤمنين لا يحجبون عن الله بل يرونه بسبب إيش؟ الرضا، بسبب الرضا عنه. فهمتم استدلال الشافعي رحمه الله؟ من يعيد استدلال الشافعي؟ نعم، هذا هو استدلال الشافعي. والأدلة أيضا كثيرة في ذلك، الأدلة كثيرة في ذلك. المسألة الأخرى الأدلة التي جاء بها المخالفون. المخالفون حتى يعني نخرج من شبهتهم استدلوا بأدلة كثيرة، وكما ذكرنا أن منهجنا هنا هو الاختصار، هو الاختصار وعدم الاستطراد في ذكر الأدلة، ولكن نأتي بأهم الأدلة التي استدلوا بها على نفي الرؤية في الآخرة. من الأدلة التي استدل بها المعتزلة ومن سار على نهجهم من الخوارج والإمامية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لموسى: لن تراني، لن تراني، ولن هنا للنفي، والنفي هنا يقتضي إيش؟ التأبيد. يقتضي التأبيد، يقتضي التأبيد، يعني لن تراني أبدا، لن تراني أبدا. فالله سبحانه وتعالى حينما طلب منه موسى قال لا أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فقال هؤلاء المعتزلة ومن سار على طريقهم قالوا إن كلمة لن هنا تفيد النفي، والنفي هنا يفيد التأبيد، التأبيد، والتأبيد يعني ما لا نهاية، فأنت لن تراني أبدا، لن تراني أبدا. فأجيب عنهم بأجوبة، أجيب عن استدلالهم هذا بأجوبة. قالوا أولا أنها تفيد التأبيد، وثانيا أن لن هنا خبر، أن لن هنا خبر، والخبر لا يدخله النسب، والخبر لا يدخله النسب، لأنه لو دخله النسب لكان تكذيبا، فإذا كان لا يدخله النسب فالرؤية مستحيلة. يقولون إن كلمة لن هنا، لن تراني، هو إخبار من الله سبحانه وتعالى، وهذا الإخبار يفيد التأبيد، والخبر لا ينسخ، والخبر هنا بما أنه أفاد التأبيد فإنه لا ينسخ، فإنه لا ينسخ، ولو قلنا بأنه ينسخ فإنه يكون حينئذ تكذيبا لهذا الخبر، يكون تكذيبا لهذا الخبر، والله سبحانه وتعالى منزه أن يكذب كلامه بعضه بعضا، أن يكذب بعضه بعضا. فأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة، أجابوا عن هذه الآية بأجوبة. الجواب الأول قالوا إن قوله لن تراني، إن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى، لم ينكر على موسى طلبه رؤيته. تعلمون أن موسى قال ربي أرني أنظر إليك، فأهل السنة يقولون إن الله لم ينكر على موسى، لم يقل له لماذا تقول أرني أنظر إليك، وإنما قال لن تراني، فكأنه يعني أقره على سؤاله الرؤية، كأنه أقره على سؤاله الرؤية، الرؤية، ولكن نفى عنه أن يراه الآن، نفى عنه أن يراه الآن. ولذلك يقولون لو كانت الرؤية لا تحصل فكان لزاما أن ينكر الله سبحانه وتعالى على موسى، كما أنكر على نوح عليه السلام حينما قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إيش؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهنا لما كان سؤال عيسى سؤالا لا ينبغي أن يسأل الله به أنكر عليه الله سبحانه وتعالى فقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كان سؤال موسى هنا خطأ أو لا ينبغي لا نهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك كما نهى نوحا عليه السلام. والآية هذه هل فيها نهي لموسى عن سؤال الرؤية؟ ما فيها نهي، وإنما فيها إيش؟ نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الرؤية. هذا جواب. أيضا من الأجوبة أنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، فهذا يدل على نفي الرؤية نفيا مؤقتا، نفي الرؤية نفيا مؤقتا، وإلا لو أراد التأبيد أو أراد نفي الرؤية مطلقا لقال إنني لا أرى، لو كان يريد أن ينفي الرؤية لقال إنني لا أرى ولم يقل لن تراني، حتى يفهم الجميع أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ لا يرى، ولكنه يريد أن يبين لموسى عليه السلام في تلك اللحظة أنه لن يراه، أنه لن يراه في هذه الدنيا. وإلا لو أراد نفي الرؤية مطلقا عن الله لقال إنني يا موسى لا أرى، إنني يا موسى لا أرى. أيضا من الأجوبة على هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية: فلما تجلى ربه للجبل. فلما تجلى ربه للجبل يعني لما بدأ وظهر الله عز وجل للجبل خر موسى صعقة. فإذا كان يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يتجلى للجبل، فإن تجليه سبحانه وتعالى للمؤمنين ولرسوله من باب إيش؟ من باب أولى. إذا كان الله سبحانه وتعالى يتجلى للجبل، فإن تجلي الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ولرسله صلوات الله وسلامه عليهم من باب أولى. هذا أيضا من الأجوبة. ومن الأجوبة كذلك قالوا لهم: أنتم تقولون إن لن هنا تفيد إيش؟ التأبيد، جاءت للنفي، والنفي هنا يفيد التأبيد في قوله لن تراني. الصواب أن لن هنا لا تفيد التأبيد. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني أن لن لا تفيد التأبيد. هي صحيح أنها للنفي، ولكن هذا النفي لا يفيد التأبيد، بدليل قوله تعالى مع أنه أطلق التأبيد: خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله. أن التأبيد يمكن أن يستثنى، فكيف إذا كانت هذه تفيد التأبيد ولم تأتي بالتصريح بالتأبيد؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى صرح بالتأبيد في كتابه ومع ذلك هذا التأبيد يستثنى: خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله، فكيف بالتأبيد المتضمن لهذا النفي وليس المصرح به؟ فإذا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا فيما بعد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.